اليوم صباح قبل دخول التلامذة ما رعانا إلا أن الجزء كبير معناه قرابة 10 متر مربع من ليجة بتاع قاعة الدرس تسقط على صندوق المكتب بتاع المعلمة وزوج طواول بتاع التلامذة مما أدى إلى معناه حول من المكتب معناه بتاع المعلمة والطواول ومع العلم نسمع أن المدرسة هذه هي فيها ياسر معناها شبهات معناها فساد خاصة عند الإنجاز وعلمنا نحن ديجا علمنا حتى رئاسة الحكومة قبل ونبهنا المسؤولين لكن مثلا احنا كزملاء هنا وزملاء نبهنا لذلك وكتبنا فاكس لرئاسة الحكومة والمسؤولين الجهوية وقلنا لهم حتى في زيارتهم لجوا هنا قلنا لهم راهو لاحظوا تم ياسر خدمة مش هي متقنة معناها ونحن أنا تو الزملاء الكل في إجراء نوجه النداء الى المسؤولين الجهويين الى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف معناها خاصه انه معناها تم احتقار كبير من الدار الاوليه دعوهم الى فتح بحث تحقيقي جدي معناها اللي يتحمل كل واحد مسؤوليته وعلى فكره نحن تونا ما دخلناش القاعه خوفا من المكروه الكلام اللي نزلوا حاليا في ساحه العلم ما دخلناش الكلام ده غير ننتظر زياره المسؤولين اللي مش عاين المكان ونشوف ولو نبدأ نعم جيش المرأة إلى المقاول هذا ما هو جدي في العمل هذا هو الإهدار المال العام وأنا وكافة الزملاء حمل المسؤولين المقاول كانوا نبدأ هناك جيش المرأة والخوار مازال موجود حتى في الكراسي.